تقول انت يعني الوحيد اللي هيبقى عندك التحاب في لوبي وكذا، فبالتالي هتعمل ايه؟ مش معقول انا مش عامل حساب الكلام ده، طالع هتشتغل ازاي من زمان؟ ايه يا دكتور يعني؟ ما انت حط الميعاد اللي انت عاوزه وطبقه. بنعمل حاجات كتيره تو باي باس امتحان بلوك، في امتحان في مشكله في تاني، حصل اجازه، حصل اي حاجه ليها الاوت بتاعك، ما تقلقش. لازم يجي، لازم يجي يا دكتور. هنا سواء بص يا دكتوره وسهل على اصل الطلبه الطلبه بطبيعه الحال للاسف بتبقى ريجولر وبتزيد بالمجهود وبتقل بالريست زي ما احنا كلنا بنحس نفسنا لما نعمل مجهود. طب دي اكتر مع الفوليوم لود ولا مع البريشر لود؟ المريض يحس بيها اكتر مع مين؟ مع الفوليوم. يبقى اكتب ان هي موستلي مع الفوليوم لود اكتر. ما الفوليوم لود يعني ايه؟ دايلاتيشن اللي هو ستارلينج لو يا حبيبي، ستارلينج لو بتاع ابتدائي. دايلاتيشن يعني اللينس بتاع الكارديك ماسل فايبر ساد، فماذا يحدث؟ فورسفول كونتراكشن اللي هو زي ام اي او اي اي مايترال ريفيرج او اورتيك ريفيرج. بس كده ادي عامل ايه؟ لكن اكتب برضو تحت الريجولار ان هي لو كانت صادن اونست وصادن اوفست. ساعات انتوا كده يعني بعضكم يمكن حصلوا الموقف ده، ما تخافش يعني حاجات بتحصل كتير. ممكن حد فيكم يجي في يوم يسهر يذاكر جامد، يروح ضرب له 2-3 قهوة. المكان ده بيحصل امتى بقى؟ في الايام السوداء. الايام السوداء جاية، الايام السوداء جاية. واحنا دايما كده الطبيب ايامه ومنظرها بتبقى بغشلتها، نادر ما تلاقي في يوم كويس. المهم تعودنا على كده. يقول لك والحل، يقول لك ليه الحل؟ اتعود. فالمهم فتلاقي نفسك يوم بقى وشربت قهوة ومش عارف ايه وذاكرت ومش عارف تنام وبتاع، فتلاقي قلبك صادلي راح عامل ازاي؟ بعد ايه؟ رجع ظبط تاني. مفيش حد عصبه الموقف ده؟ بيحصل بالذات في الناس الايه؟ اللي بيشربوا سجاير. يا ابني اللي بتدوخ بتشرب سجاير جديد قتل كاتب ايه بقى؟ كاتب ان دي بتبقى اسمها باروكسيسمال تاكي كارديا. دي اسمها باروكسيسمال تاكي كارديا. واكتب كومنلي دي بتبقى بتشوفها اللي اسمها ايه بقى؟ باروكسيسمال اتريال تاكي كارديا. يقول لك يا دكتور ده انا كنت امبارح قاعد لقيت قلبي ده مرة واحدة وقعد فترة وبعدين اتعدل لوحده. دي باروكسيسمال تاكيكارديا ولا خص باروكسيسمال اتريال تاكيكارديا؟ اكتب انظر الاريثميا. طب عشان ده كلام يعني نظري مش عملي قوي. قال يعني انت بقى ايه؟ ابص لو كان بقى البلبيتيشن على الناحية الثانية الريجولر يبقى نقول ايه؟ احتمال هيك ترانسستول او ايه؟ احتمال اكسترا سيستول او ايه؟ اكتب تحت الاكسترا سيستول بتبقى اوكيشنال انجولاريتي. وبرضه كلنا او معظمنا ممكن يكون حسها في لحظه. ساعات برضه تحصل كده لو انت مركز او مع الهارت بتاعك، زي الهارت بتاعك مرة واحدة عمل ايه؟ وراح ايه؟ عدل تاني. تحس كده ان في حاجة حصلت ورجع برضه من الايه؟ عارف البيبسي والقهوة والنسكافيه والقهوة والسجاير والستريس بيعملوا الحاجات دي. اوكيشنال ايريجولار. لكن الاي اف دي بتبقى موستلي، اكتب مبدئيا يعني بتبقى بيرمننت او كرونيك. اللي هو العينين اللي هتشوفهم هتلاقي عندهم ايه اف كده على طول، بيرمننت او بتبقى كرونيك. ودي بتبقى سجستيف لمايترال فيلد ديزيز. يعني ايه الصمام اللي دايما يعمل كده؟ مايترال فيلد ديزيز. ليه؟ بين قوسين اكتب نتيجه اتريال دايلاتيشن. لان الصمام المترالي لما بيتعب بيعمل اتريال دايلاتيشن سواء الكونتنت او الكلوز. دي ايه؟ الرسوم ده ولا ايه؟ انتم منظم كويس. بص يا ولاد، هو الفوليوم اوفرلود على فكره ده سؤال حلو. الفوليوم اوفر لود مش هو اللي عامل الساينس تاكيكارديا نفسها. الفوليوم اوفر لود اكتب على لو عايز تكتبها يعني بيدي اويرنس الساينس ريز اكتر، بمعنى ان الفوليوم لود بيعمل فورسفول كونتراكشن، فورسفول كونتراكشن ده الفوليوم لود، فبيخليني انا اوير الساينس ريز بتاعي حتى لو ما كانش عندي تاكيكارديا. يعني ممكن، بص يا دكتور، يعني باختصار كده ممكن مريض يبقى عنده aortic incompetence يشتكي من forceful heartbeat من غير tachycardia، يعني يبقى عنده palpitation، تقول له منتظمة يقول لك منتظمة، تقول له طيب وانت قاعد سريعة يقول لك لا، امال ايه جامدة جامدة. طب انا هديك مثال، بص دول هديك برضو حاجة عشان ايه، انا طبعا سؤالك ده حلو على فكرة. واحد فينا دلوقتي عنده very mild aortic regurgitation، حلو كده؟ فدي مش حاسس بحاجة، ما عنديش حاجة. طيب والريت normal وضربة القلب بتاعته مش forceful قوي لدرجة ان هو حاسسها، طب لو الواد طلع يجري دلوقتي ماذا يشعر؟ هيحصل له sinus tachycardia زي ما خليل ربنا، بس هيشعر بايه؟ اقول لك يا اخي انا مالي حاسس بضربات قلبي، مالها جامده كده ليه؟ انا مش متعود على كده، تخيل ليه؟ لان هو عنده sinus rhythm عادي، ممكن يحس بان ضربات قلبه قويه وهو قاعد، وممكن ما يحسش، وممكن يحس بيها بقى اكتر لما يعمل المجهود. عشان كده ناس كتير لما جاله mitral incompetence او aortic incompetence لما طلع يجري بقى يشتكي من التاكي كارديا اللي بتجيله exertional اللي هي sinus rhythm، بس بدأ يشتكي بيها حاليا ما كانش بيشتكي بيها قبل كده. يبقى هو ايه اللي حصل؟ ان وجود الفوليوم لود بيدي more and more awareness sinus rhythm بتاعي، نتيجة ايه؟ forceful contraction. لكن الفوليوم لود ما بيعملش التاكي كارديا، فهمت كلامنا يا دكتور؟ يعني الفوليوم لود نفسه ما بيعملش تاكيكارديا، هو بيدي اويرنس بالساينس ريزم، وانا قاعد حاسس بضربات قلبي قوي، لما جريت حسيت بضربات قلبي بشكل غير عادي، ليه؟ من الفورسفول كونتراكشن. فهمتوا يا اولاد؟ طيب نيجي بقى نقول بعد البالبيتيشن هنقول امبولي مانيفستيشنز. لا لا لا، chest pain. ويكتب على chest pain بين قوسين angina pain. الانجينا pain معروف شكله. طب ده suggestive لإيه؟ روح suggestive to إيه بقى؟ suggestive لي coronary heart disease. طب كوروناري هارت ديزيز، لما يجي واحد يقول لي الكلام بين قوسين ايه؟ هلاقي فيه ايه؟ جنبها بوزيتيف ريسك فاكتورز. انت يا ابني عندك انجينا البين، وبعدين ده انت راجل مدخن وبتدخل السن وحالتك عادي، ده انت كوروناري يا عم. لا انا عايز حاجه ثانيه بقى، او اني سمام بقى، مين اللي يفتكر اني سمام لما يتعب يدي انجينا البين؟ او aortic valve disease. والaortic valve disease رح تطلع منه فرعين، aortic stenosis aortic incompetence، كلاهما هيعمل angina pain. وانا قلت ليه ما تكتبش ليه بقى هنا، بس انا هفكرك، بس ما تكتبش عشان ما تبص بقى الدنيا. الاورتيك سكلوز عنده لو كاردياك كومبول وعنده ليفت فنتريكولار هايبرتنس، الديماند هتعمل. الاورتيك انكومبتنس عنده لو دايستوليك بريشر، وانا قلت لك ان الكوروناري فيلم بيتم الدايستولي، كل ما الدايستوليك بريشر قل الكوروناري فيلم بيتاثر. الغرض الاورتيك سكلوز بقى جميل، عنده الانجينا تحت اورتيك سكلوز، هتلاقي انجينال بين يوشوالي اكزيرشنال، يقول لك بيجيلي انجينال بين مع الاكزيرشن ومعاه ايه يا ولا؟ زائد ايه؟ لو كاردياك او بوتسيب. يبقى انا دكتور بدوخ وعيني بتزغلل ومره اخمى عليا وبيجيلي الم في صدري، لا بعمل مجهود. انت شكلك كده اورتك ايه؟ استيكوز. بس على فكره طب عايز حد جدع كده، مين اللي يشتكي الشكاوي دي وما يبقاش عنده؟ يعني يقول لك انا عندي ايه؟ انا عندي انجينال بين ومش عارف ايه، ولا بعمل مجهود صدري بيقفش عليا ومره اخمى عليا ومره مش عارف ايه، عنده ايه؟ انيميا. لا شغلانه يا عم ولا؟ انيميا يا عم. مش كل حاجه ايه؟ هو في السيروس ده ايه؟ اي حد يجي لك كده تقول هو في السيروس. احنا بنتكلم عليه ليه؟ احنا قايلين احنا بنتكلم في الكارديا كيس. خلي بالك في ناس تانية عندها حاجات مين بس مش عندوش كلام ده عشان ما تبقاش عبيط كده مكتوب. يعني هو جه يغمى عليه هو في السيروس ده ممكن يغمى عليه حاجه ثانيه. طيب هو في الكارديا الهورد الكومبلكس عنده انجينال بين، يقول لك بص ممكن يحصل اتريس نيوكير اتريس، مش محتاج مجهود، مش محتاج يعني هو لو عامل مجهود هيجيله بس اتكاك اوكير اتريس لان الدياستوليك بريشر عنده واطي، يبقى الكوروناري اوريدي نايم هو قاعد. البيتيشن دي ايه؟ طب شكلها ايه البيتيشن؟ يلا عشان انا برضو اكد كلام. بص فورسفول هارت بيت، انا يا دكتور قلبي بيدب كده مش سريع يا دكتور، ده مش سريع بيدب، وضربة قلبي دي بتضرب من اخوك فوق القوه ده ايه؟ هو طيب سيبتم نكمل بعد كده. سيبتم إمبوليك مانيفستيشن دي معناها ايه؟ لا واحد قالوا إمبوليز ممكن يكون طبعا إمبوليك دي جي ده الإمبوليشن عشان هو بقى نتكلم احنا قلنا سوجستيف ان العيال عنده كئب جاله ايه؟ خلي بالك او انفكتيف اندوكاردايتس. ايه اف وانفكتيف اندوكاردايتس، عشان كده اللي عنده ايه اف لازم ياخد ايه؟ ياخد انتي كوهاجولان، طالما جاله كرونيك ايه اف انتي كوهاجولان مدى الحياه مدى الحياه معاه. او بقى الانفكتيف اندوكاردايتس دي قصه ثانيه. في امبوليك بعد كده جوندس. ايه اللي جاب الجوندس في الهارت؟ ده سجستيف لرايت سايد فيلير. ليه؟ لان الكونجستد ليفر بيعمل ايه يا اولاد؟ كوليستيزيس. الكونجستد ليفر بيعمل ايه؟ كوليستيزيس في الليفر بس. ايه كمان الاحتمال؟ اوعى تنسى بقى الارتفيشال باك ميكانيكال هيموليسيس. ولكن في جمله قلناها وهكتبها دلوقتي بس انتوا اللي هتكملوها. يلا اكمل ما ياتي يا ابني. The commonest cause of jaundice of the cardiac patient is يا عيني على الشباب اللي كان عليه انكم تعبتم تعبتم تعبت يا بطل يا ايها الشاب الصغير. لحد كده عقل. انا هطلع من هنا يا ابني اخلص الشغل النهارده وطلع على الغيط، افضل قاعده في الكاس لحد الصبح. يبقى تكتب البطل انه الجونتس دي كومنست، فقط تقوله بقى the commonest cause of jaundice for cardiac patient is is associated liver disease. يبقى the commonest cause of jaundice ومريض cardiac associated liver disease. شوف هو الليفر فيه ايه اصلا، وبالذات في بلدنا الجميله دي، واحنا بلدنا فيها ليفر سليم اصلا. يبقى اي واحد كارديك اصفر، شك الاول ان الليفر تعبان، مفيش كلام ان الكاردياك ديزيز هو اللي عمل المشكله دي، فاهم الفكره؟ طيب بعد الجوندس سيانوز كويس جست الليفر يا ولاد، بص يا ولاد كلمة جست الليفر في الكارديولوجي دي هكذا ثابت، خلينا على مستوى الصمامات. جست الليفر يبقى رايت سايد فيلير او ترايكاسبيد انكومبتنس، صح ولا لا؟ يعني ترايكاسبيد ريجيرج هو نفسه يعمل سيستميك فينس كونجيشن الترايكاسبيد ريجيرج. خلي بالك يعني انت تامل كده هتلاقي الترايكاسبيد ريجيرج الدم راجع فين؟ الرايت اتريم يعمل سيستميك فينس كونجيشن، الرايت سايد يعمل سيستميك فينس كونجيشن. فين طبعا سيانوزيس، السيانوزيس هتبقى سجستيف ليه؟ كونجينيتال سيانوتيك هارم. حلو، هنا بين قوسين يبقى الايدج اوف اونست من امتى؟ يعني سينس بيرث سينس الايرلي تشايلد هود، يعني انا بشوف السيانوس دي امتى؟ انت ازرقيت امتى؟ لا انا من زمان وانا ازرق، يعني انا اتولدت كده يا باشا. طب حلو كونجينيتال سيانوتيك هارم. لا والله يا دكتور دي جت السيانوس دي يعني في سن العشرينات. يبقى مين المرض اللي بيعمل سينوس سن العشرينات؟ الهرم. رابع الايزنمنجر سندروم. فين ايزنمنجر؟ بلاش كلمه ايزنمنجر، اكتب ريفيرس تشامبر. ريفيرس تشامبر اكتب ولنا لقاء، ولنا لقاء حقيقي. او ممكن بقى السينوز يبقى ليها سبب ثالث، ايه هو؟ انها تكون ايه؟ بريفرال ساينوزس. طب البريفرال ساينوزس بتحصل في حالات ايه؟ في حالات ايه؟ لو كاردياك اوت بوت. هتيجي تقول له انت اترقيت؟ اترقيت فين؟ والله يا دكتور ضوافري مش زرقها. امتى؟ من سنتين كده. شكلها بريفرال ساينوزس. ده لو كاردياك اوت. لا لا لا انا اترقيت من زمان، من ساعه ما اتولدت. دي قصه ثانيه. الايزنمنجر سندروم ده هتبقوا تلاقوه اللي هو واحد عنده في اس دي او اي اس دي والشنطه اتعكست وبقى سيانوز. بعد كده السؤال اللي بعد كده هايبر تنشن. نعم الهايبر تنشن ما قلته كانتربريتيشن. اكتب ان الهايبر تنشن اتسلف ممكن يؤدي الى ديسني وهرسوبيا ومؤر. اذا حدث ايه؟ اذا حدث ليفت سايد فيلير. وفي كلمه هكتبها بس مش هفسرها دلوقتي. يبقى دي بس سيستميك هايبرتنشن يقول لك بيعمل نهجان ليالي، فانت تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له يبقى اكيد يا بيه عمل لابتصاد فيلير. موافقين ولا مش موافقين؟ موافقين؟ طيب يقول لك طب ما فيش حاجة تانية كده؟ قل له ساعات بيعمل حاجة اسمها diastolic dysfunction. diastolic dysfunction بين قوسين نتيجة ايه؟ lift ventricular hypertrophy. جبنا سيرة الدايستوليك ديسفانكشن امتى؟ واحنا بندرس جدع الصفرو. بص يا قلم لو واحد عشان كده ساعات انا ايه بص في مرة في واحد غير كنت انا اعرفه ما كنتش انا اعرفه يا زمان ما كانش لسه في حاجة اسمها دايستوليك ديسفانكشن مش عارفين فراجل يقول لي ايه انا ديسني وصوب بقى لي فترة حلو كده هو عنده الضغط دي معناها الليفت فينتريك بتاعك ريح ريح خلاص فاهم انت ازاي فطبع لما راح عمل ايكو اخر راح يلا قال ايه الايجكشن فراكشن اللي هو السيستوليك فانكشن جيده بس هو عنده دايستوليك ديسفانكشن يعني الليفت فينتريك فيه هايبرتروفي فبالتالي ما فيهوش كومبلاينس تخيل الليفت فنتركل ما بيرحرحش من الليفت فنتركل هايبيترو يبقى الليفت اتريوم هيفضل الدم كويس فيه ومش عارف يرحرح تحت يبقى مش عارف يفضل الدم يوم الدم يقعد فين في الليفت اتريوم فالراجل ينهم يبقى ديستك وصبلي فاهم ازاي اكتب ان دي حاجه الدايستوليك ديسفانكشن اكتب جنبها دي حاجه بسيطه ما تخوفش عشان لو سمعتها لا تنزعج لان باباك ومامتك لو حد عمل ايكو هتلاقي اللفظ ده مكتوب ممكن ما تناموش الليل في ناس ما بتنام يقول لك ما نمناش احنا الثلاثه ليه من ساعه ما شفتك كده وبعدين في ناس وحشين بيكتب في ريبورت مش دايستوليك ديسفانكشن بص دايستوليك فيلير امي حبيبتي يا امي طب اديها ايه بقى الحكم لما يبقى فيه لو في سيستوليك ديسفانكشن سيستوليك ديسفانكشن يبقى ايه؟ قد ايه؟ ديجيتاليز لكن هنا الهارت مش عارف يرحرح يبقى اديله ديجيتاليز اديله حاجه ترحرحه زي مين؟ بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر الحاجات اللي بترحرح القلب فهمت يا انت؟ فاجي اقول لك ايه؟ يعني الحاجه بتاخد ايه؟ لا دكتور بتاخد دواء لا اديها بقى دواء ينفع انتي هايبرتنسيف ويبقى ايه بيريلاكس الهارت والكالسيوم عشان البلوكر هنا زي مين مين اللي بيرحرح القلب بالظبط جدع ده الفرابانين في دواء اسمه فرابانين كده احنا خلصنا هذا الجزء دي بقى حته صغيره قوي كبدايه لا تزيد عن عدلي 24 دقيقه 24 دقيقه لا تكترم في الشارع خلاص في ناس لسه رايحين بتاع الاستفتاء بص هما ادينا التسعه ادينا الساعه 9 هاتوا بقى حته صغيره وكلام لعب عيال ولذيذ قوي بس عشان نحس ان احنا عملنا سويتش هات لي لوكال اكزامينيشن اوف ذا تشيست ايوه بقى اخيرا ذاكر يا ابني التوريه ما بتذاكروش يا ابني ما بتذاكروش عايزكم بقى زي ما قلت لكم سجل بقى الكارديك شيت اللي احنا عملناه ده اهو اقراه كويس اقرا اورتك فالف ديزيز مايترال فالف ديزيز والفانو والبيس اورتك فالف ديزيز يا حبيبي في المذكره النظري أربع ورقات، ميترال فالف ديزيز خمس ورقات، الترايكاستل فالف ديزيز ورقة ونص، البي سي دي ورقتين، الفالو ثلاث ورقات، عيب 15 صفحة هتديهم ونص 15 صفحة لسه مش هنبتدي دلوقتي الشهر اللي جاي. شوف بديك فرصة ازاي؟ بديك فرصة اهو، بس ده مش معناه ان انت تهملي الطبيب. طبعا ايه الفايدة ان انا هتذاكر وابقى شاطرة ما اعرفش اعمل لقمة؟ ماشي صح يا رجالة؟ قلبي اللي هيأكلني وأخسر جعانين يا عم، مين اللي هيأكلني أهو؟ مبروك يلا لو كان اكزامينيشن اول حاجه انا بس هتكلم على ثلاث كلمات دلوقتي اللي هو ايه والشيب اوف ذا شيب والمومنت اتعلم على الشيب سيمتري مومنت دول اهم حاجه فتعالى نبص شوية على الشيء. طب انا اسأل سؤال، فراوند تشيست عايزين الشيء الاول ولا السيمتري؟ الشيء مش كده؟ انا صدق انا عايز اخليها السيمتري مش عارف قول لي ليه؟ اختلاف تختلف. طب ليه؟ هو كده فالشيب اوف ذا تشيب نورمال شيب. معلش الجلسة طبعا سمعتوها قبل كده بعضكم بس برضه طوابعي ارسم ايه؟ ده الشيب النورمال، ده النورمال، ده سيكشن الصف. خلي بالكوا بقى شيت الجسم والابدومن الخاصة بسرعة إذا كان بيضش عطول لا خلي بالك يعني هتتقلب وانت قاعد فيصحى بس يا رجال مش هعرف مش هعرف مش هعرف مش هعرف مش هعرف دين النبي بتاع فوق ده الترنم ده الاسقاين ده السكشن المسافة من الاسترنم قدام بالاسقاين ورا دي الانتروموسيلو سيانيك والمسافة دي ترانسفير سيانيك خلاص كده؟ حتى هنعملها ازاي؟ هوريكم بقى العيان بننام العيان وحفر وحر حاطط ايد الشمال ده اهي بس احنا مش يعني حتى مش بنعمل بس يعمل ده ايه؟ لو حطيت ايد الشمال تحت ظهره كده وايد اليمين على الاسترنا يبقى المسافه بين ايد الاثنين دول مين؟ انسترو سيريور دايامتر صح ولا لا؟ وكان ساعات يقول لك ايه؟ مش عارف ايه؟ هالكتاب تحت العيان وكتاب فوق العيان عند السترنم وقيس المسافه اللي ما بينهم يعني ده بيقيس حد عمل كده بيقيس مش كده حد فاضي يا ابني اه بتتقال بس طب الترانسفيرس دايمتر فين؟ اللي هو انهي مسافه؟ اللي هي المسافه ها؟ اللي هي دي بالظبط اللي هي المسافه حط ايدك كده وايد كده وتقف تقيس طبعا انا بقيس بالويم بتبص بالويم فهو صدرنا طبيعته مبطن يبقى نورمال شيب اوف ذا تشيست الانتروبوستيرور دايامتر الى الترانسفيرس دايامتر 5 الى 6 الجماعة بتوع الجلدية والجماعة إن شاء الله حضور الجماعة دول مرحوش في حتة دلوقتي أخلصوا أطفال لسه بتبدأوا لسه مرحوش فأخباركم إيه يعني ده أنا بقوله ده طيعين مش كده؟ أقدر أشوف يا أختي محدش يقدر يعمل أكتر من اللي أنا عملته ده ولا أنا ولا غيري ده أبسط شيء ممكن أعمله وأفضل حاجة يعني مفيش مستوى الشرح والتدني اكتر من مفيش بس ديفينيتلي اللي هو مش فاهم قوي ان هو ما كانش متابعني قوي مفوت مرات ديفينيتلي مؤخرا لو ايه فرحانين قوي ضيعين فرحانين قوي يعني خلاص اديني العنوان وانا هخلص الموضوع يلا عندنا مهندسين كتير وعندنا طيارين يعني سنة كبير يا ست يبقى نقول اللي جيت نورمالي سيمتريكال والانتو تسيلو الزامتر كم من سبعة على فكرة يا اولاد فوسط الانجل اللي هي دي حط انت ايدك كده على فوسط الانجل دي تلام تبارك فيها ايه تلاقيها 90 درجة 90 درجة الجست بتاعنا بيموم ريلي مع الفريزنج انا شايف السطر ده سطر طبيعي فده اول كلمة طيب نشوف جست شيب تاني انتوا بقى حاولوا الجماعة دول بقى ما تروحوا الاطفال هتلاقوا يدوكوا برضو كارديو تاني ايه وبقى اللي انا قلته مع الاطفال هتسلم هتبقوا كويس ربنا يسهل مش عايزين كده كده بص يا اولاد ده اول شيء النورمال اللي حصل فيه سيكول شيء انكريز الاندروستيرور دايما تلاقي صدر العيان المسافه ما بين السباين من ورا والاسترنم من قدام المسافه دي كبرت يبقى ايه الزاد يا ابني انكريز الاندروستيرور دايما ده اللي بيسموه ده ما تقول ايه بص بقى يا دكتور ما تقولش انفيزينيتاس انجستس هذا اللفظ خاطئ خلاص ممكن تقول عليه ان الجست ده هو حتى كلمه هايبر انفليتد جست يعني عليها مقولات ممكن تقول هايبر انفليتد جست عرفت منين يا ابني والله في انكريز في ايه طيب عرفت منين يا ابني في انكريز في الانتروبوستيرو ديامتر يبقى الراجل هو نايم تلاقي صدره كده اهو قابل شويه الانتروبوستيرو ديامتر لكن مكتوب عندك كلمه اسمها بارل شيبت تشيست صح مكتوب الكلمه دي اكتب عليها هذه كلمه مشروطه يعني ما تقولهاش كده يعني يقول الفارغ شيب يا رب انا مش معقول طب انت بالك يا دكتور بتتكلم كده ايه؟ في حاجة صدر حاجة ايه هي؟ بص انت بص انا اصطحك بقولش كده قول انكريز انتروبوستيو كلام قول ان شيب هايبر انفليز وخلاص لكن في مستوى شيب شيب اتنط كلتين على في كرايتيريا يعني عشان تقول بارلشيب لازم في انكريز انتروسيرو دايما ولازم السبكوستا الانجل دي تبقى اوبتيوس يعني بص حتى كده هوريك عليا كده بص انا لما اخد نفس كده انت عارف الجماعه اللي عندهم انفيزيما الهواء بيخش ما بيطلعش هتلاقي صدره يعمل ازاي بص السبكوستا الانجل ده كونفيوز، بتلاقي الواحد كده صدره طلع لقدام كده هو كده. ولازم الانتركوستال سبيسز تبقى فيها وايدنج، والريبس تكاد تكون هوريزونتال. الكلام ده بنشوفه كمان في الجست اكسري، مين شاف اشعه في امفيزيما؟ تلاقي الريبس الاطفال طب الاطفال سبحان الله. طب هو الاطفال عندهم امفيزيما؟ وين الناتشرال وباي ناتشرال؟ والله هايبر انفليشن. الناس بره منين يا رجل؟ ايوه. فين؟ هتلاقي اللبس بص عامل ازاي؟ بص اللبس بتاعتنا كده فيها درجة مين؟ ده بقت هوريزونتال واللبس وايدلي سيبريتد. هيجي يقول لك انت شفت كل ده عشان تقول داري شد الجسم. فده يريد يقول انكريز انتروبوسيلو الدايركت بس كده. لكن يبقى ايه الفرق بين كلمه بس يا ايه الفرق بين كلمه انكريز انتروبوسيلو دايركت بارشن جسم؟ انكريز انتروبوسيلو دايركت ده جزء من البارشن جسم. فهمت المعنى ولا لا؟ ادي اول شيء. الشيء اللي بعده اسمه ايه؟ في حاجه اسمها فانيل شيبت جسم. فانيل شيبت تشيست. بصوا ده الشكل الطبيعي اهو اهو اهو اهو وادي الترتيب الكولن طبعا ده الاسبرنم وادي الدافن خلاص كده. ايه اللي حصل بقى في الفانل شيبت تشيست ده؟ هو انه الاسبرنم الجزء السفلي بتاعه رجع للخلف رجع للخلف. بص يعني هنا هنا بص حلو ازاي وهنا، فتلاقي اللاترال فيو عند الام صح؟ عند الام ادي. فيقعد يسالك بقى ايه انواع التشيست اللي تعرفها يا ابني؟ في كذا وفي كذا. ده اللي هو النورمال اهو، ده تراك استرنا فيرتيبرال. ايه اللي حصل في الفانك شيب اهو؟ ادي يا عم فاهم كده عشان طبيب. انت بتعمل ايه بعد كده؟ تيجي تتناقش معاه في اي حاجه معرفش فين انت فارم مين اللي بيعمل كده كونشينيو وايه كمان يا اولاد شو ميكر على اساس الناس هو صانع الاحذيه القديم وما زال موجود لو بعضكم راح في حتت معينه هيشوف ديبن في القاهره موجودين في حتت معينه تلاقي الراجل صانع الاحذيه قاعد على كرسي وفي بار طويل كده اهو حديد البار ده حاطط عليه الجزم اللي في الفيلم اللي هو بيصلحها اللي هو بيصنعها اللي واخد البار على صدره كده مش عارف هو بيسند بجسم البار ده ويفضل بقى شغال شوفش حتى عمال يعمل كده شغال واخد البار على صدره بيعلم ابنه من الصغر فالابن عظمه طري مع الوقت الاسترنال يرجع لورا اكتب ان ده ممكن اتني كومبريس الغار ان هذا الفانل شيب ني كومبريس الغار اسمه ايه بيكتس اكس كافير اسمه نايل كده مش عارف ما مكتوبه بيكتس اكس طب في كمان صدر بقى اللي هو صدر الحمامه عارفين ايه اللي بيحصل فوق الواد دول الواد زي ما تقول هو طفل صغير عظمه طري فالواد عنده كورونيك شيست ديزيز فالواد عمال ينهج صغره فالدافراجم بيعمل ايه في الريبس الدافراجم بيشد الريبس لجوه كل ما الواد ينهج يا عيني تلاقي الريبس عماله تخش لجوه تخش لجوه مع عظمه طري فبص ايده اهي عشان تعرف يعني عارف انك ده براجل عمال يشد على ريسك هيروح عامل لايت كده جروف في سيبر الواد جروف هنا كده اسمه ايه؟ هاري يوسف سالكس. الاطفال هتدرسوا الكلام طبعا، الاطفال اللي خدوا الكلام ده عرفوا الكلام. الهاريسون سالكس ده هو اللايت اوف اتاتش بتاع الدافراج في الانر اسبيكتس اوف ذا لور سكس. يبقى ده اسمه ايه بقى؟ راكيتك تشيست. يبقى الراكيتك تشيست هو البيجو تشيست تشيست زائد هاريسون سالكس. في حاجه اسمها راكيتك روزري، مش مشكله دي دلوقتي، مش مشكله هتشوفوها في اطفال كتير قوي. انما الراكيتك روزري كده بتلاقي عند الكوستو كوندرال جانكشن في سويلنج دي في الاطفال. المهم الهاريسون سالكس موجود مدى الحياه. وعلى فكرة يا أولاد، أنا حتى الآن بشوف رجالة كبار عندهم راكيتك تشيست. يبقى ده وهو صغير كان عنده ريكس. تبص تلاقي صدره كده شوية طالع لقدام كده سنة بسيطة أوي، ما تاخدش بالك أنت. وبعدين تلاقي في جروف هنا كده وجروف هنا كده. عارف يبقى باين كده تلاقيه بقى لابس مايوه في المصيف وفرحان أوي وبتاع. أنت كان عندك ريكس؟ طيب غطي نفسه. يبقى ده اسمه ايه؟ راكيتك تشيست. في برضه تشيست بقى اسمه ايه يا دكتور؟ الكايفوس كوليوزيس. بس برضه انا عايزكم ترسموا الرسمه دي. خلاص احنا هنخلص اهو. لسه نظري. البيجو تشيست اهو اسمه كده. في فراكشن على الريبس كده، وده طبعا اكسترنال. بص الريبس يعني بيوريك التراكشن على الريبس للداخل، والاسترنم طلع لفوق لقدام وادي بالسلاح. ده البيجو شيب تشيست. يبقى الريبس عليها تراكشن لجوه والاسترنم بيهب لقدام. الريبس هب والاسترنم لقدام. الكايفوسكوليوزيس عشان تشوف الكايفوس كوليوزيس لازم تبص لاترال فيو على صدره، تقوم تلاقي صدره عامل ازاي؟ اهو كايفوسيس. في سؤال، هو احنا عندنا نورمال كايفوسيس؟ سلايد وعندنا لوردوسيس فين؟ فين؟ لمبر وفين؟ سرفايكل. في سرفايكل لوردوسيس يعني؟ بس كده؟ فتلاقي الراجل يبان الكايفوسيس lateral view. الاسكليوزيس لازم تبص على ظهره فتلاقيه عنده عامل ايه كده اهو. طبعا في ناس من كتر الكايفوس كوليوزيس بيبقى عنيف يا دكتور، بيعمل له هايبو فنتليشن. فايدي بقى هنا عند الكايفوس كوليوزيس ان ده بيؤدي الى هايبو فنتليشن وهايبوكسيا. الهايبوكسيا بتعمل ايه في البلمونري ارتريولز يا اولاد؟ فالمونري فازو كونستريكشن، هذا يؤدي الى اكتبها بقى كلها لو كده معلش. يبقى تاني كايفوس كوليوزيس بس تبقى سيفير. تعمل ايه يا دكتور؟ هايبو فنتليشن. ليه بقى؟ العين طبعا صدره بقى يا دكتور بيبقى منظر فظيع. هتلاقي الراجل مش عارف ياخد نفسه. هايبو فنتليشن هذا يؤدي الى هايبوكسيا، هذا يؤدي الى البولمونري فازو كونستريكشن، هذا يؤدي الى البولمونري هايبرتنشن، وفي النهايه كور بالمونات. لازم نيجي يقول لك هو انهي شيست وول ديزيز، ده سؤال جد، انهي شيست وول ديزيز بيعمل كوربا المناه؟ بتقول له مين؟ كايفوسكوليوزيس. ده ساعات بيبقى كونجينيتال وساعات بيبقى ايه؟ يعني في واحده ست دايما انا بفتكر الست دي، برضه الست دي يا عيني ست كان عندها بتاع 50 سنه ومحجوزه في اسم ست طبق اللي هو الاسم اللي هو فيه الايمينولوجي. فاكر انا الست دي 50 سنه والست قاعده يا دكتور بص كونجينيتال بص كايفوزيس وسكليوزيس بشكل مرعب، وقاعده بص يا دكتور شفايفها زرقاء بوافلها زرقاء بص ولجلها الاثنين ورمين، يبقى بص عندها هايبوفنتيليشن وهايبوكسيا وساينوزيس ورجلها ورمه، متخيل الصوره؟ كوربا المنال والقصه كونجينيتال. بص بقى لسه عندها ايه كمان؟ ديف ميول لا تسمع ولا تتكلم. ومين اللي قاعده معاها بقى بتدي الهيستوري؟ كانت في الامتحان في الامتحان اختها كانت هي اللي قاعده معاها، لان هي طبعا واحده عندها 50 سنه ابوها مات فين؟ مات وهي في قاعده مع اختها، اختها بقى هي بقى اللي بت ايه؟ هي بقى اللي بتحميها وبتنضبها وبتاكلها وبتشربها، وهي تقول لك هي عايشه طول عمرها كده ما بتعملش حاجه ولا بتتكلم ولا بتعمل زي البركه بقى بتاعتنا زي ما بيقولوا، فاهم ازاي؟ فكانت تخش تلاقي واحده كايفو سكوليوز سيانوز رجليها ورد منظر واضح مش محتاجة حتى هيستوري منظر واضح. يجي بقى نروح كاتبين على شمال ده ديفينيشن هام، اشوف الست دي عندها 50 سنة خدت ايه بالدنيا؟ ما خدتش حاجة، ولا بتسمع ولا بتتكلم مريضة وعمالة تنهب طول عمرها وقاعدة على السرير. بنت معاها على الشمال ديفينيشن بتاع الكوربا المنال. اول ما تجيب سيره كوربا المنال بتتفعل ديفينيشن، عشان كده دايما اقول للعيال ايه؟ قولوا كوربا المنال على طول. قال لك ايه هو؟ تروح مديله الديفينيشن، ده الراجل انبسط حتى لو ما سالكش. كوربا المنال يعني كوربا المنال عارف كده؟ It is derived ventricular hypertrophy. It is derived ventricular hypertrophy. With or without? Right-sided failure. يعني مجرد الرايت فنتريكل كبر ويز اور ويزاوت رايت سايد فيلير ديو تو بارينكيمال لانج ديزيز فصل فاسكولار لانج ديزيز اور تشيست وول ديزيز او تشيست وول ديزيز او تشيست وول ديزيز. تمام كده؟ وحاطط بقى هنا كلمه بارينكيمال كده خلص الديفينيشن، بس هنقول تعليق البارينكيمال لانج ديزيز زي السي او بي دي زي السي او بي دي. ماذا فعل السي او بي دي؟ هايبوكس هايبوكس والهايبوكس عرفنا ما بتعمل ايه، مش هنقعد بقى نعيد لحد ما نفطر. خلاص شيست وول ديزيز زي مين؟ هايبوسكوليوزيس عمل ايه؟ هايبوكس والهايبوكس خلاص عرفنا ان هي بتعمل ايه؟ فازو كونستريكشن. عشان كده الجماعه دول ساعات يسموهم ايه؟ بص يسموهم ايه؟ هايبوكسي كوربا المنال. بص الرقم هايبوكسي كوربا المنال، يعني يعني هذا القرب المنال جاء بسبب الهايبوكسيا. طب عايزين باسكولار لانج ديز. اروح قايل لك ايه لو اسمه ايه بالهارزيز يعني بس ما تقولش كده ولا احسن ايه بالهارزيال قرب المنال بيسموه كده بالهارزيال قرب المنال. البلهايز القرب المنال تقايل بس ليه تقول له كده ان البلهايزيزز بتعمل ايه بتعمل ان ارترايتس ان ارترايتس اوبليترانس اي اي او كفت المنري ارتريولز. ارجع كده للباسور مش تلاقي كده ان ارترايتس اوبليترانس فالمونري ارتريول. يبقى النهاية ايه فالمونري هايبرتنشن. هقول بس الحتة دي هاي يا ابني ده مالي بابا احنا عملنا مرة كده في الجيش الحركة دي عملنا مرة في الجيش بتاعش عملوا فينا ايه راجل اتكلم عن حاجات وتمارين معينة فقول هنعمل كذا فالايه كله زان بقى كده زان راجل صوم صوم صوم ايه ده عندي عساكر بتصوم بعدين قلنا ده ناس وبالمرض الصوم هيبقى اولي اه والله بيفرض عليك التمارين تانية ايه عيب يا ابني لما تعمل ايه خلاص كده كفايه. Thank you.